يقول سؤال: نحن مجموعة من طلاب علم عندنا أن نتعلم من الله الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتبعه وتابعهم عليه علماء السنة والهدى. قد تثبت علينا بعض الأمور خاصة التي يطرحها بعض المنتسبين للعلم من المعاصرين، وخصنا فيها ما يتعلق بالأصول والقواعد مثل قواعد الأسماء. الأولى ما قيل في أخطاء أهل البدع والرواح، أقول صح ولا من غيره؟ فمن قال بسنة الرسول من حكم حكم عليه؟ هذا من قواعد مضاعنة. مقاعد السنة تقول لا علاقة للنية بالعمل، لا من قريب ولا من بعيد. هذا كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الاعمال بالنيات. فقال الله يقول: يفترض بعض الناس في جرح اهل البدع وغيره ان يثبت الجرح بادله قطعيه الثبوت. هذا ما يغلب عليه. اما نزال قاعدتين شيخنا فقط، القاعده الخامسه تقول: يفترض بعضهم في من يسمع خطا من شخص ان يقع او وقف على اخطاء او بدع في كتاب ان يستبطل او ينصح قبل ان يحكم وقبل ان يبين هذه الاخطاء والبدع. وقال: من خالف هذا فقد اتفق بصفه من صفات المنافقين. هذا هو. القاعده الاخيره شيخنا السادسه يقول: انه من العدل والانصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها أن نسبح حسناته إلى جانب سيئاته. لا هذا غلط. طبعا وصدع لهذه القاعدة يقول: ولكن إذا ذكرت محاسن أهل السنة من العدل والإنصاف فاذكر مساويه إلى جانب حسناته. اسمع يا رجل، اسمع يا رجل. إذا كان الرجل لا يحسن أن يحسن محاسن الرجل، إذا ذكرت محاسن الرجل وأنا أتبع ضعف ربي. حسن أهل السنة شيخنا؟ أهل السنة وغير أهل السنة. نعم بارك الله فيك. أنت عليك أنا أرسل عليهم وحمدهم. أنا معقول. الله يسلمك. كانت هذه بعض المقادات تتواضع لها على وضعه لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. والآن مع الكلمة الثانية لسماحة العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد بن عثيمين؟ نعم. عندنا أسئلة من هولندا يا شيخ. بعض المقالات لو تفضلتم يا شيخ بالتعليق عليها، وهل هي موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة؟ نعم. يقول: ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات الإسلامية يعد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية، فما قول سماحتكم؟ هذا غير صحيح. اللي عقبية ومنهجية. الخوارج لهم منهج والشيعة لهم منهج واحد. أثابكم الله. وقال: اختلافات الجماعات اختلافات اجتهادية، وأنا مقر بذلك، ولو لم تكن كذلك لأخرجناهم بسهولة من دائرة الإسلام، فما قول سماحتكم؟ ولكن كان بعضها اجتهادي وبعضها إناد واستكبار، فما كان الحق فيه واضحا فالمخالف معاند مستكبر، وما كان مشتبعا فهو محل اجتهاد. أثابكم الله. يقول: إذا كانت المسألة دراسة لعين الرجل فلا بد من ذكر الحسنات والسيئات حتى نخرج بنتيجة، الذي يعمل هذا هو الذهبي وكذلك أصحاب الزرح والتعديل، فهل صحيح أن علماء الجرح والتعديل إذا تعرضوا لذكر حال الرواة يذكرون الحسنات والسيئات معا. إذا لا شبر خلق هذا إذا كنا نريد أن نرد على شخص هذا لا يذكر حسنات لأن هذا يضعف جانب الرد. وإذا أردنا أن نذكر حياته كترجمة فلا بد من ذكر الجميع. أثابكم الله. ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ أنا رأي بارك الله فيك أن من كان ناصحا لله ورسوله والمسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فهي أبرز وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. وأما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام لكن نرجو الله أن يقرأ فيه طوام كتفسيره الاستواء تفسير قطب رحمه الله أحد كذلك وصف بعض الرسل بما ينبغي بما لا ينبغي أن نصفه به. أتابكم الله. طيب يا شيخ سؤال أخير لو تفضلتم. نعم. هذه المقالات موجودة في كتب وأشرطة رجل يدعى عدنان عرعور فهل تعرفونه سماحتكم وما قولكم فيه؟ ما نعرف إلا أنه كاتبنا في المواقيت مواقف الحج منع الشرطة من تداوله بما فيه من الأخطاء أما غير هذا ما أدري عن الشيء. أثابكم الله. أثابكم الله. جزاكم الله خيرا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الكلمة الثالثة لسماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ محمد الله وبركاته. عندي بعض أسئلة يا شيخ لو سمحت أطرحها عليك. ما قولكم يا شيخ في المقالة التالية بعد 10 سنوات يصبح الناس كلهم موحدين فلا نحتاج إلى دراسة في كتب العقيدة مثل الطحاوية والوسطية والحموية والتثمرية وجوهر التوحيد؟ نعم نعم يا شيخ. هل هذا يتمنى أن يكون ولا يخطئ أن يكون؟ هو الآن يقول بعد 10 سنوات يصبح الناس كلهم موحدين فلا نحتاج إلى هذه الكتب الذي طرحت عليها. أقول نعم. قوله هذا نعم. هل هو يتمنى على الله أن يكون الناس بعد 10 سنين موحدين أو يخبر خبر جازم؟ والله يا شيخ هو الآن طرح هذا الكلام ما ندري ماذا يقصد به هذا. المهم لابد من دراسة العقيدة. الله نعم نعم. ما هذا الكلام غير صحيح يا شيخ. غير صحيح لأن الناس الآن في حاجة. نعم نعم. ما أكثر الزائرين في باب العقيدة. نعم نعم. جزاكم الله خير. في كذلك سؤال ثاني يا شيخ يقول كذلك إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. فما هو قول سماحتكم في هذا؟ اسمعوا سمعنا. هو قال إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. هذه قاعدة هو قاعدة. إذا دعوت أجرت قال إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. أقول إذا دعوت أجرت. نعم. هذا صحيح. نعم. لكن ما إذا حكمت حكمت. نعم. نعم هو ربما يقصد في هذا إذا حكمت على أشخاص فسوف تحكم هذا ربما قصده في هذا الكلام. إذا كان يريد أن يحوزكم من الرد على الجدع. نعم فلا يهمنكم. حياكم الله يا شيخ، بارك الله فيكم. هذا هو يا شيخ، لكن نسمع منكم هذا الكلام هذا صحيح أو لا. فنحن كمان موجودين في أوروبا وسجل علينا الأمر على هذا الكلام. أنا ودي بارك الله فيك، لو كان عندك مسجل سجله. نعم. طيب طيب، هو مسجل على كل حال هذا الكلام يا شيخ، حتى موجود في بعض كتبه. لا لا لا لا، ما سأله كلامه أنا. أيه كلامك مسجل إن شاء الله يا شيخ. أيا مسجل أنت؟ آه مسجل الآن الحمد لله. الحمد لله. حياكم الله، بارك الله فيك. الآن مع الكلمة الثانية للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. الشيخ الله يسلمك. نحن شبابين هلوند الحصر ما شاء الله. يا شيخ عندنا بعض الأسئلة لو تقدمتم إن شاء الله للإجابة عليها. هناك قاعدة تقول إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أزرت، فهل هذا صحيح وما تعليقكم على هذه القاعدة؟ قل إذا حكمت حكمت هذه لا تعد قاعدة، هذه القواعد التي يرسلها بعض الناس بهذه الصفة، هذه لا تعد قاعدة، إنما تحد تحايل حتى لا يتكلم أحد في المبتدعين. نعم. كذلك هناك قول آخر يقول قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة، لماذا؟ لأنها تقاعد وتؤصل وليست محلا للاجتهاد، فهل هذا كلام علمي صحيح؟ العقيدة ليس لا تنتهي بكلمة أو كلمتين، هذا كلام غير صحيح. العقيدة لا بد أن تدرس وتعرف توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وغير ذلك، لا بد أن تعرف وتدرس. أما قول هذا الرجل أن تنتهي بكلمة أو كلمتين هذا كلام باطل. نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للشيخ القاعدة الأخرى تقول أيضا يجوز التخطئة ويحرم الطعن، فما هو تعليقكم على هذه القاعدة أحسن الله إليكم؟ يقصد من هذا أنه لا يطعن في أحد من المبتدعين لأن يقال مبتدع، والقول بأن المبتدع مبتدع هذا وإن كان طعنا لكنه طعن مباح، ولو لم يعني يشهر المبتدع لأنه المبتدع فمن الذي يعرف بدعته؟ ما حد يعرف بدعته، أليس كذلك؟ نعم شيخ. يعني يجب على أهل العلم أن يطعنوا في المبتدعين، هذا كلام باطل لا حديد له، هذا تمييز وتضليل، يقصد منه التعني على شباب المسلمين. نعم. من الواجب على علماء الإسلام أن يبين الحق من الباطل وأن يجرحوا من يستحق الجرح. هذا بإجماع أهل العلم في الأزمنة السابقة. علماء الجرح والتعديل ما جرحوا إلا على رسل على عقيدة صحيحة أخذها على الصحابة. نعم. هل يمكن أن نعتبر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وصاحب هذه المقالات المدعو عدنان عرعور أنهما أقران ويمكن التسوية بينهما؟ لا لا، كما لا يقارن بين السرى والسرية. هذا يعني عدنان عرعور هذا يظهر منه أنه حزبي ويعاون الحزبيين وينزل ويتكلم على السند، يريد جرح السند، يريد ان يعني يتكلم في السند ويبدح فيهم، لكنه يحامي عن المبتدعين. اما الشيخ ربيع، الشيخ ربيع معروف بجهاده في اظهار السنه والرد على المبتدعين جزاه الله خيرا. ايوه طيب، هذا ما عندنا يا شيخ، بارك الله فيكم وإياكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ زيد المدخلي؟ نعم. الشيخ، نحن شباب من أوروبا، يعني من هولندا، وعندنا بعض الأسئلة إذا تفضلتم حفظكم الله للإجابة عليها. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. نشرح. نعم أحب. كيف؟ نعم. بالنسبة عندنا هنا بعض القواعد نريد طرحها عليكم حتى تبينوا لنا وش الصواب فيها. القاعدة إن شاء الله. القاعدة الأولى تقول نصحح ولا نجرح، فما هو قول سماحتكم في هذه القاعدة؟ هذه القاعدة ليست من قواعد أهل العلم، ليست من قواعد العلماء الربانيين الذين يعتد بعلمهم، وإنما قواعد العلماء سابقا ولاحقا. التصحيح لما يستحق التصحيح والتجريح لمن يستحق التجريح، وعلى هذا مشى أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وما كتب الجرح والتعديل عن الأذهان ببعيد. وهذه من المغالطة، صاحبها إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ملبسا ومضللا للناس، فحسبه الله، ونسأل الله أن يهديه ويرده إلى الحق ردا جميلا. آمين. أفهمت؟ نعم شيخ. بالنسبة للقاعدة الثانية تقول إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، فما هو تعليق سماحتكم على هذا الكلام؟ وهذا أيضا، وهذه قاعدة خاطئة باطلة. قد يكون المراد منها الترهيب لمن يتصدى لرد الخطأ وبيانه للناس لئلا يرتكس فيه من يجهله، وترهيب لمن ينصر السنة وينشرها، ولا يتم نصر السنة ونشرها على الوجه الأكمل إلا بدحض البدع التي تحارب السنن وتريد أن تحل محلها. فهذه قاعدة أيضا كسابقتها قاعدة خاطئة لا تصدر إلا من إنسان يريد أن يغالط نفسه ويخشى عليه أن يلبقها، وكذلك يريد أن يغالط غيره سواء بعلم او بجهل. فاذا كان بعلم فقد ارتكب مأثما عظيما، وان كان بجهل فقد ارتكب ايضا خطأ كبيرا، لانه لا يجوز لاحد ان يقول على الله او على رسوله عليه الصلاة والسلام الا بعلم متيقن كالشمس في رابعة السماء. أمفهوم هذا؟ أثابكم الله. القاعدة التالية تقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن، ومثل لها فقال لماذا يلام الإمام أحمد رحمه الله في تكفيره لتارك الصلاة ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات؟ ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد، وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم حفظكم الله؟ أعد الفقرة الأولى من السؤال بارك الله فيك. يقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن. يجوز، يقول يجوز التخطئة ويحرم التخطئة ويحرم الطعن. نعم، هذا هذه قاعدة كسابقتها، قاعدة محدثة مبتكرة، فالخطأ يصحح والطعن لا بد فيه من التفصيل. طعن الأبرياء يحرم، ولا يجوز لأحد أن يطعن الأبرياء لا بتجريحهم ولا بتخطئتهم ولا بالحظ من أقدارهم. وأما المدان الذي يقع في الخطأ ويبين له فيصر عليه، والذي يقع في البدعة وينصرها وينشرها ويدافع عنها وتقام عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة، ثم هو يراوغ أو يمانع، فهذا ينبغي أن يبين، أن يبين حاله وأن ينشر خطأه وأن يحذر الناس منه، فهو من دعاة السوء لا من دعاة الخير والإصلاح. والاستدلال بأن الإمام أحمد رحمه الله كفر في بعض فتاواه تارك الصلاة، فأما الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة بإجماع أهل السنة، نصر الله به السنة أيام المحنة كما نصر السنة والحق بأبي بكر أيام الردة، فثبت وصبر على الحق وضحى بنفسه من أجل نصرة الحق ونصرة السنة، فهو إمام مجتهد. وقال بكفر تارك الصلاة ومعه أدلته التي يتفق معه جمهور أهل العلم عليها استنادا إلى نصوص من كتاب الله عز وجل جاء الحكم فيها بكفر تارك الصلاة بدون تفصيل، سواء كان الترك بالجهل لوجوبها او كان الترك تكاسلا وتساهلا وتهاونا بحقها، كما في سورة التوبة ونحوها. وجاء ايضا في نصوص السنة ما هو معلوم لكل طالب علم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالإمام أحمد رحمه الله من أهل الاجتهاد يملك مقومات الاجتهاد ومسوغاته، فإن أصاب فيما أفتى به وقرره وقعده فله الأجر مرتين، وإن أخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر، فهو بين أجر وأجرين، والخطأ واللوم مرفوع عنه. أما من لم يعرف بالعلم الشرعي وبلوغ رتبة الاجتهاد فيه كسيد قطب، ومن كان في مستواه وعلى نهجه وشاكلته، فهذا لا يقال فيه إنه اجتهد فمعذور، لأنه لا يصنف مع العلماء المجتهدين الذين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر وخطأهم معفو عنه فيه. فوقع رحمه الله في ضلالات وارتكس في خطأ وفي بدع متعددة ومتنوعة ينقدها طلاب العلم، والحمد لله الذي وفق من شاء من طلاب العلم للتنقيب عن تلكم الأخطاء وتلكم البدع التي وقع فيها سيد، ومن وافقه فبينت للناس، ولعلها من حسن حظه يخف الحمل عنه، لأن من أحدث حدثا وابتدع بدعة تضاد شرع الله الكريم فقد حمل وزر هذا الإحداث والابتداع، وحمل وزر من اتبعه واقتنع بفكره، فالأمر عظيم والمسألة فلا يقال في أخطاء وضلالات سيد قطب لا يقارن بالإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية أو أي إمام من إمام أهل السنة والجماعة، بلغ رتبة الاجتهاد وملك مقوماته ومسوغاته. فصاحب هذه القواعد والتلبيسات على الناس يريد أن يجعل من تمرغ في البدع قدوة للناس يدعو إلى تراثه وإلى ما خلفه، ونحن ندعو طلاب العلم كافة كما ندعو أنفسنا على سبيل الخصوص وبالدرجة الأولى أن نلتزم ونعتصم بكتاب ربنا وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح وعلى الوجه الصحيح، وأن ننشر السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نسب عنها، وأن نبين بدع المبتدعين وخطأ الخاطئين وضلال الضالين سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الميتين. فانتبهوا بارك الله فيكم، فما هذه القواعد المحدثة إلا مغالطات وتلبيسات، نسأل الله عز وجل أن يهدي صاحبها وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. آمين. إنه سميع الدعاء. الأمر الآخر قال: قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة، لماذا؟ لأنها تقعد وتؤصل وليست محلا للاجتهاد. وقال أيضا بعد عشر سنة. نعم. لحظة بارك الله فيك. وفيكم بارك. الأولى قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة. قضية العقيدة، العقيدة هي أصل الدين وقاعدته، وأنتم تعرفون بارك الله فيكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تصحيح الاعتقاد 13 سنة، لم يدعو معها إلى غيرها بأمر ربه، وهذا هو الزمن المكي. ثم أيضا لم يترك الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، فكيف تنتهي بكلمة أو كلمتين؟ وأصحابه الذين سمعوه يتحدث في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد وخطر ما يضاد الاعتقاد من الإشراك بالله والبدع وكبائر الذنوب وغير ذلك ما ينافي أصل الاعتقاد كالشرك بالله، ومما ينافي كمال العقيدة كما كالأعمال الأعمال السيئة التي هي دون الشرك. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن العقيدة لا في العهد المكي، بل كان العهد المكي مخصصا لبيان العقيدة وشفعها وبيان ما يضادها ودعوة الخليفة جمعاء إلى الإيمان بالعقيدة. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض كما هو معلوم لديكم ولدى طلاب العلم النابهين. وبعد ذلك في العهد المدني لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم بيان العقيدة وإيضاحها بين الفينة والأخرى، وهكذا خلفاؤه الراشدون في خطبهم وفي وصاياهم وفي مجالسهم يتحدثون عن العقيدة وقدرها وفضائلها وبيان ما يضادها، إما يضاد أصلها أو يضاد كمالها. وهكذا الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء أهل الكفر يدعوهم إلى تصحيح الاعتقاد بادئ في بدء وقبل كل شيء، وإلى ترك ما يضاد العقيدة الصحيحة. فالعقيدة هي الأساس، ولا غنى لفرد من الأفراد ولا لمجتمع من المجتمعات ولا لطائفة من الناس ولا لقليل العلم وكثير العلم، لا غنى لهم عن البحث عن العقيدة ومسائلها وما يجب أن يبين حيالها وحيال ما يضادها. فكونها تنتهي بكلمة أو كلمتين هذه قاعدة ما عرفناها عن السلف الصالح الذين كانوا يهتمون بشأن العقيدة، وهكذا أتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فافهموا بارك الله فيكم. فيكم بارك. نعم. ثم قال أيضا بعد 10 سنوات فلا نحتاج إلى دراسة كتب العقيدة مثل الطحاوية والواقطية والحموية والتدمرية وجوهر التوحيد، فما قول سماحتكم في هذا؟ هذا والعياذ بالله من لغو القول، هذا قول باطل، وهذا فيه صد عن هذه الكتب الثمينة، سواء من قاله جاهلا فقد ظلم نفسه، وإن كان عنده شيء من العلم فإن علمه ما نفعه. أما أهل السنة والجماعة وأتباعهم فإنهم يرشدون الناس إلى التوسع في دراسة كتب العقيدة بصفة دائمة مستمرة، لأنها هي الأساس. وكم من آيات قرآنية في كتاب الله عز وجل من القرآن المكي والقرآن المدني نزل في تبيان العقيدة وإيضاحها، وكم من مؤلفات ألفت، ومن جملة ذلك ما أشرت إليه بارك الله فيك في هذا السؤال، كتب الطحاوية وكتب الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه للجميع والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في العصر الحاضر. هذه كتب العقيدة هي زبدة الرسالة، زبدة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الله. فلا يجوز لأحد أن يهون من شأنها، ولا يجوز لأحد أن يصد الناس عن التوسع في العقيدة وتتبع الكتب التي دونت في إيضاحها وتبيانها. فمن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، ووصيتنا له أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسحب هذا الفكر وأن يرجع إلى أهل العلم إن بطأ به الفهم، ويستفيد منهم ومن توجيهاتهم إن كان يقصد الحق أما إذا كان له قصد سيء والعياذ بالله فهذا نبين له ولكم بأنه صد للناس عما ينبغي أن تبذل فيه الجهود. ولو تعمرنا 100 سنة ونحن نبحث في الأصيلة وتفاصيلها وفي ما يؤيدها وينصرها وبيان ما يناويها على اختلاف أنواعه ما استطعنا أن نصيب بذلك على وجه الكمال. ولكن الشأن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لنا: شددوا وقاربوا وأبشروا. فهذه القواعد بارك الله فيكم التي ذكرتها كلها قواعد باطلة، وصاحبها يجهل هذه، يجهل العلوم الشرعية، ولا يجوز له أن يبني على هذه القواعد ما يريد أن يبني عليه. ولا ينبغي لطالب علم أن يأخذ عليه العلم، ولا يجوز له أن يسمع منه العلم إذا كان هذه قواعده وما أشبهها. كذلك قال: لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم بها السيد قطب. فسئل عن قوله هذا كلمة المنهاج، فقال: أنا أقصد بها قضايا التغيير، يعني الانتخابات والاغتيالات والمظاهرات. وقال: يعني أقصد في زمانه، أي في الخمسينات هو بدأ الكلام في هذه القضية. ما تكلم في هذه القضية وقتئذ لا الشيخ بن باز ولا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظ الله الأحياء ورحم الله منهم الأموات. فما هو تعليق سماحتكم على هذه المقالة؟ هذه المقالة يا أخي مقالة تدل على تعصب قائلها لذكر سيد قطب رحمه الله الذي أخطأ في كثير من مقالاته. وأنتم تعرفون أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تتبع كتابا واحدا من كتب سيد وهو الظلال، فخطأه في 181 مسألة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتعلق بمنهج الجهاد والدعوة، ومنها ما يتعلق بشأن التكفير. فقول هذا القائل بأنه لم يوضح أحد من الناس العقيدة والمنهج إلا سيد قطب، هذه مغالطة، وهي تنم عن تعصبه لما ضرره وقعده سيد قطب من الأخطاء والبدع والضلالات. فاحذروا هذا الفكر، وهذه شهادة لما دونه سيد قطب من هذا القائل على غير علم وبدون بصيرة، فهي كغيرها من القواعد التي سلفت قاعدة خاطئة ودعوة ليس عليها برهان، وكل دعوة ليس عليها برهان فلا تقبل من صاحبها حتى يأتي ببرهان، أي من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم ورضوانه. الأمر الآخر، استدل بمنهج الموازنات فقال: إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد، ومن العمى والإجحاف ألا للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. فما هو قول سماحتكم في هذا في هذه العبارة حفظكم الله ورعاكم؟ قضية الموازنات بارك الله فيك، فيكم بارك، قال بها هذا الرجل الذي تذكر قواعده وقال بها غيره ممن هو على شاكلته. هذا من رمة العلم. هذا من فهمت؟ نعم. قال بها هذا الرجل الذي قعد هذه القواعد الخاطئة، وقال بها من هو على شاكلته. قالوا انه لا بد من المواجنة، اي انك اذا ذكرت اخطاء شخص او بدعه وضلالاته فانه من الانصاف ومن العدل ان تذكر محاسنه. وهذه دعوة مبتكرة ما عرفت في نصوص الكتاب والسنة. فكم في القرآن الكريم من آيات ذكرت مساوئ المشركين ومساوئ المنحرفين ولم تذكر بجانبها شيئا من حسناتهم، لأن الغرض إنما هو بيان الخطأ وبيان الضلال وبيان البدعة. وطريقة أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم بيان الخطأ وبيان البدعة عند الرد على الأفراد وعلى الكتب وعلى الطوائف، ويقتصرون على ذلك. وكم من نصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاقتصار على بيان الخطأ ممن له حسنات وحسنات لا يستطاع حصرها. ولكن ليس الغرض هو المدح والثناء على أصحاب البدع عند الرد عليهم وعند بيان الأخطاء ممن أخطأوا. فهذه مغالطة، لأنك إذا ذكرت بدعة المبتدع وأدحرتها بنصوص الكتاب والسنة ثم ذكرت محاسنه من إسلام وإيمان وصدقة وصوم وحج ونحو ذلك، فهذه تعتبر دعاية للناس ليقبلوا من هذا فلا يرد عليه ولا يعاملوه معاملة المبتدعين الذين عاملهم السلف بالبغض بقدر بدعتهم وأخطائهم وهجرهم وعدم مجالستهم، حتى إن بعضهم لا يرد السلام على المبتدع ومعه حق لينزجره وينزجر غيره. فقضية المواجنات هذه قضية باطلة ودعوى لا يستند أصحابها على دليل. وأما القائلون بعدم المواجنات فإنهم يملكون الأدلة الكثيرة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح ما لا يعد ولا يحصى. وأحبكم لي كتابة في هذا الموضوع، بل كتابات في هذا الموضوع مطبوعة، فلو أعرف سبيلا إلى وصولها إليكم لبعثتها. خير ونقتصر على هذا. طيب. تجد أنك سجلت هذا؟ نعم. مسجل؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. وفيكم بارك فيك. والله بلغني ما كتب عنه، وأنا بلغني مجلة فيها صفحات تسمى مجلة البصائر. نعم، هذه عندنا تصدر. عندكم؟ نعم. هذه فيها عنوان اسمه فقدان العدل ونسيان الانصاف بقلم عدنان العرعون. نعم، وهو كذلك. وأورد تحت هذا العنوان بعض الآيات التي يستدل بها كل مناد بمنهج وجوب المواجنات، يعني بذكر محاسن من رد عليهم العلماء الربانيون بأدلة الحق لإقامة الحق ونصرته. فبين أهل السنة أخطاءهم وفندوا بدعهم استجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتأتيا بالجماعة في نصر السنة وهدم البدعة ورد الخطأ لتتضح المحجة وتقوم الحجة. وقد أورد الكاتب هذا عدنان آل عرعور آيات وتحليلات. هذه الآيات والتحليلات يستدل بها دائما القائلون بوجوب المواجنة بين المحاسن والمساوي عند كتابة الرد على من يستحقون أن يرد عليهم ممن تمرغوا في حماية البدع والأخطاء الشنيعة. ومن تلكم الآيات قول الله عز وجل لا تبخسوا الناس أشياءهم. ومنها قوله عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. ومنها قوله عز وجل إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويظن هو ومن على شاكلته أنه يستفاد من هذه النصوص أن الله أمرنا بالعدل والإنصاف وحرم علينا الظلم والإجحاف مع كل قريب وبعيد وعدو وصديق. هذا فكره من هذه النصوص هو ومن كان على شاكلته. ولا شك أنهم يريدون من وراء هذا الاستدلال والتعليل أن من رد على صاحب بدعة وهوى وانحراف وخطأ أن يعدد محاسنه حتى لا يظلمه. أما الاقتصار على ذكر الخطأ وبيانه وذكر البدعة وتفنيدها بدون ذكر محاسن أهل الأخطاء فذلك عند عدنان ومن وافقه ظلم وإجحاف وبخس لحق ذوي الحقوق. ونقول هذا الابتكار لهذا المنهج يعارض نصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء السابقين واللاحقين السائرين على الحق المبين من هذه الأمة. وإذ كان الأمر كذلك فوصيتي لنفسي ولكم ووصيتنا لعدنان آل عرعور ومن على شاكلته في هذا الخطأ وفي غيره من الأخطاء المتعلقة بالمنهج السلفي وأئمته أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى تدبر النصوص التي أوردوها بصدق وإخلاص وأن يقبلوا نصيحة الناقصين أهل البصائر بمدلولات نصوص الكتاب والسنة ليرضوا ربهم وينصروا دينهم ويرحموا من قل نصيبه من العلم فاتبعهم على أخطائهم في مفاهيمهم المعوجة. كما نوصي أيضا الجميع أن يستشعروا دائما قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونحوها ونظائرها من نصوص الوحيين. وما أحسن ما قاله بعض أهل الحكمة وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه فلا تكتب بكتفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أفهمت يا عمر؟ نعم فهمت. إذا نقتصر على هذا. بارك الله فيكم. إلى لقاء آخر. عدنان عرعور هذا بلاء البلاء وفتنة الفتن. وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله. ما أعرف أحدا يسعى في تمزيق السلفيين وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء والبغضاء مثله. وأخشى أن يكون غرفة من غرف أعداء الله لتحقيق أهداف خبيثة. لأن الأعداء يهود ونصارى يعرفون أن الدين الحق إنما هو هذا الحق الذي يدين به السلفيين ويسعى في تفريقهم وتمزيقهم ثم يتباكى كذبا يزورا أنه يحذر الفتن ويخاف من الفتنة ومن أجل المصلحة وهو كذب في كذب. والله ما رأيت دجالا مثل هذا الإنسان. ولعلكم تقرؤون كذب ما هو كذبات كلام ابن صياد او ابن السائد الذي قال لابي سعيد الخدري والله يا ابا سعيد لقد هممت ان اجل حبلا في عنقي فاختلق به لما يقول في الناس. يا ابا سعيد انكم اعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رسول الله عن الدجال انه كافر وانا مسلم. وقال انه لا يولد له وقد ولد لي. وقال إنه لا تحل له مكة والمدينة وأنا ها أنا ذا من سكان المدينة وذاهب إلى مكة. قال أبو سعيد فكدت أن أصدقه وأن أقول إنه مكذوب عليه. فإذا به يقول إني لأعرف الدجال وأعرف أين هو. فقال له تبا لك سائر اليوم. فهذا قال كلاما ظاهره الصدق هو فعلا أصدق من كلام الدجال المعاصر عدنان، أصدق بكثير. عدنان كله كذب ومراوغات وتلبيس وفتن. فاحذروا هذا الدجال، احذروه شد الحذر. وهناك كتابات وأشرطة سوف تصلكم إن شاء الله لتعرفوا أن هذا دجال العصر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فهذا ممن يخاف ويخشى على الأمة. ورأينا شره وفتنته تشتعل في أوروبا وأشدهم فتنة، ولا أشك أنه مجند من أهل البدع والأهواء، ولا أستبعد أنه مجند من غيرهم لهذه الفتن ولهذه الزلازل ولهذه القلاقل ولهذه البلابل التي يصيبها هذا الرجل، والذي يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهو يركض في مشارق الأرض ومغاربها بالأموال الطائلة التي اعترف عدنان بأنه صعلوك. فمن أين لهذا الصعلوك هذه الأموال إلا أنه يفعل ويفعل أفاعيل للحصول على هذه الأموال؟ لماذا ينشر به الإسلام؟ لا، ليمزق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض ويجعل بأسهم بينهم. ألا تدعو الله تبارك وتعالى أن يريح الإسلام والمسلمين من هذا الرجل وأمثاله؟ يقول بعد 10 سنوات يصبح الناس موحدين، فلا نحتاج إلى دراسة كتب العقيدة مثل الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية وجوهرة التوحيد، فما قول سماحتكم؟ هذا قول ليس بصحيح، هذا قول ليس بصحيح. وإنما المقصود منه أن هذا الشخص يريد صرف الناس عن العقيدة. نعم. أثابكم الله. يقول لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مصيبا فيه، ومن أعظم كتبه الضلال ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب وينصح الشباب بقراءتها، فما قول سماحتكم؟ الجواب أنه لا، أن الشباب ينصحون بعدم قراءتها، وأنهم يقتصرون على ما على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. يقول من حكم حكم عليه، فما قول سماحتكم؟ كل من حكم حكم عليه. يقصد سماحة الشيخ أن من حكم على شخص في خطأ أو رد بدعته فإنه يحكم عليه كذلك. على كل حال هذه قاعدة في الحقيقة هي محل نظر، لأن لأن الإنسان إذا حكم فتارة يكون حكمه صحيح وتارة يكون غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فتارة يكون مجتهدا مخطئا وتارة يكون متعمدا وتارة يكون جاهلا. يعني إما أن يكون مصيب ولا مخطئ ولا متعمد ولا جاهل، ولكل واحد من هؤلاء حكمه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. فلا تصح هذه القاعدة على إطلاقها. نعم. يشترط في جرح أهل البدع ثبوت الجرح بأدلة قطعية، فما قول سماحتكم؟ الجواب: من قواعد الشريعة، فقواعد الشريعة بناء الأحكام على الظنون، فلا يصح أن يقال إنه لا يحكم على عمل من الأعمال إلا بدليل قطعي، ولو قيل هذا لتعطل كثيرا من الأحكام، فلا يصح هذا. نعم. أجابكم الله. لا علاقة للنية بالعمل، لا من قريب ولا من بعيد، فما قول سماحتكم؟ هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويخالف القاعدة المتقررة في الشريعة: الأمور بمقاصدها. نعم. أثابكم الله. فإن النية إذا كانت في باب التعبد فإنها شرط في الصحة والثواب، وإذا كانت في غير مقام التعبد فإنها شرط في الثواب وليست شرط في الصحة. نعم. أثابكم الله. بعد عرض هذه الأقوال وهذه القواعد، ما قول سماحتكم في هذا الشخص؟ هذا ما ينبغي أن يسمع منه، لأن هذا الرجل يفسد أكثر مما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله. والآن مع كلمة العلامة الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نحن إخوة السلفيين من أوروبا، يعني بالذات من هولندا. عندنا يا شيخ بعض الأسئلة نريد طرحها على سماحتك. بالنسبة هنا عندنا بعض القواعد، فنود من سماحتكم أن نعرف هل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة. القاعدة الأولى تقول: نصحح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم أتابكم الله؟ لا الأصل، القاعدة دي ما الأصل، قبل ما الأصل على الباطل لازم تجريها. نعم. بالنسبة للقاعدة الثانية: إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، فما هو تعليق سماحتكم على هذه القاعدة بارك الله فيك؟ هذه محددة لا الأصل، لازم للمحاكمة على الباطل. بالنسبة للقاعدة الثالثة: من العدل والإنصاف ذكر الحسنات والسيئات، واستدل هذا القائل بمنهج الموازنات بالحديث المعروف: صدقك وهو كذوب، فما هو تعليق سماحتكم على هذا الأمر؟ أقول هذا باطل أيضا، أقول هذا الكلام باطل أيضا، ذكر سيئات المشركين ولا ذكر حسناتهم. وبالنسبة لأهل البدع أيضا، إيش هو البدع؟ يعني هو يقول أيضا من العدل والإنصاف أن تذكر حسنات البدع والسيئات، كل سواء، ما هي اللي تذكر سيئاتهم ولا تذكر حسناتهم، لأن الله ذكر السيئات الأعداء ولا ذكر حسناتهم. هذه قواعد عرعور. نعم. نعم هي قواعد. نعم قواعد. نعم شيخ. اي نعم، هذه مرفوضة وباطلة كلها، مرفوضة عليها الآن، كتب عليها كتابات. بالنسبة للقاعدة الرابعة يقول: يجوز التخطئة ويحرم الطعن، وهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذه مثل تذكر، هذه مثل نصحح ولا نجرح، هي هي نفسها. والشيخ استدل مثل لها فقال: لماذا يلام الإمام أحمد في تفسيره لثالث الصلاة؟ ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم؟ الإمام أحمد عالم حضر يعرف الأدلة طرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل لا عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فتسوي يا بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم. كذلك قال أيضا لا أعلم أحدا تكلم في المنهج على وجه الأرض في قضايا المنهج بمثل ما تكلم به سيد قطب، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه، فسئل عن قوله هذا فأجاب كلمة المنهج هنا أقصد بها قضايا التغيير الانتخابات الاغتيالات، وأقصد في زمانه أي وقت الخمسينات، هو يعني أقول هو لا يعرف لأنه جاهل، أما نحن نعرف والحمد لله أن العلماء من قبل سيد قطب ومن بعده أنهم يخالفون سيد قطب. بالنسبة أيضا قال هناك فسر شخص باسم الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة وتجريح العباد والطعن بالعباد بكلمة زلت أو لعبارة غامضة، وصف اسمه الحكام، فما هو تعليق سماحتكم على هذه العبارة؟ تعليقنا أن هذا كلام فاضي يراد به تبرير الباطل والدفاع عن أهل الباطل. فذلك قال ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يعد معظمها أسباب أخلاقية لا عقدية ولا منهجية، فهل هذا صحيح؟ لا، إلا أسباب عقدية، أسباب عقدية غير أخلاقية، ويريد التستر عليهم. وما قولكم فيه يا شيخ؟ هو أصلا ما هو بعالم، هو جاء إلى المملكة باسم حرفي أو مشترك، وبعدين أظهر ما عنده من الأهالة والمنزل. يعني نصيحة أخيرة، تختر دروسه أم لا؟ يعني هنا يأتي إلى أوروبا، فهل يعني تنصحون الشباب السلفي بحضور دروسه؟ أنصح الشباب السلفي بمقاطعته وعدم حضور دروسه بارك الله فيك وأحسن إليك. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. والآن مع كلمة للمحدث العلامة عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى. هناك بعض القواعد يا شيخ قد تلتبس علينا، فنود طرحها على فضيلتكم لتبدو تعليقكم عليها، وهل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة وضوابط مستقرة مثل القاعدة التالية نصحح ولا نجرح، والقاعدة الأخرى إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. واحد، هذه القواعد التي ذكرتها أو التي أشرت إليها من صاحبها؟ شيخ صاحبها يدعى عدنان عرعور. أنا نصيحتي لكم أنكم لا تستغلون بكلامه ولا بقواعده ولا تلتفتون إلى ما عنده، لأن عنده تخليص، وأنا سبقني اطلعت على شيء من كلامه ورأيت فيه كلام ما يصلح ولا ينبغي، ولهذا ينبغي اجتناب يعني كلامه وعدم الاهتمام به والانشغال به، ولك ان يشتغل بكلام العلماء المحققين الذين هم مثل أشرفة الشيخ أبي بن باز وأشرفة الشيخ أبي مين وأشرفة الشيخ الفوزان وأشرفة الشيخ أبي زاد الشيخ وغيرهم من المشايخ اللي معتمدين والذين مأمون جانبهم. وأما الأخ عدنان عرور فأنا سبق أن اطلعت على شيء من كلامه ورأيته عند تخليط ما يصلح أنه يلتفت إليه ولا أن يشتغل بكلامه، هذا كلامي باختصار دون حاجة إلى أن تذكر القواعد وغير قواعد. نصيحة أخيرة، هل تحضر دروسه؟ والله ما ينبغي أن تحضر دروسه وهكذا، ما دام هذا وضعه ما يصلح أن تحضر دروسه. طيب جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم. والآن مع كلمة لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبيد الجابري؟ نعم. أسئلة من هولندا يا شيخ. حفظ بارك الله فيك. عندنا بعض المقالات والقواعد نريد من فضيلتكم التعليق عليها وبيان هل هي موافقة لمنهج السلف ولما عليه أهل السنة والجماعة. لعلها قواعد عدنان فرعون. نعم. فقد هذه أجاب الشيخ علي محمد بن عثيمين. الشيخ محمد بن عثيمين أجاب عليها وغلطه فيها لأنه نقدها كلها. جزاكم الله خيرا. والشيخ بن عثيمين عالم جليل ومحقق فاضل. أحسن الله إليكم. وإليكم بارك الله فيكم. لو تفضل. عدنان عرعور هذا لعاب كذاب دجال قطبي محترق، وقد أصدرت شريطا العام الماضي في شهر شوال لقى مع بعض الفرنسيين والجزائريين تضمن 4 أخطاء من أخطاء عدنان. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. وإليكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الذي يلي ذلك هو أنه تكلم في منهج أخ عدنان عرعور، فهل من بينات تثبت خللا في منهجه وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنعم عدنان عرعور ليس عندنا بسلفي، بل هو قطبي مخلط، قطبي ومخلط في كثير من أموره. فأنا سمعت له شريقا، بل أشرقة سمعت له أشرطة، ومنها تلكم الأشرطة الأربعة، أظن أنها 4 نسيت الآن كم هي، التي تكلم فيها في أمريكا في المنهج كما يقول في المنهاج، وتحدث فيها عن الدعوة وما يتعلق بها. فهذا الرجل قطبي عندي خالص، وإن زعم هو أنه على غير ذلك، فقد مدح سيد قطب وأوصله إلى ما لا يوصل إليه. ومن العجب أن تجد كل العلوم التي يحتاج إليها عن سيد قطب في كتاب واحد، كل العلوم التي يحتاج إليها في المنهج والتربية والدعوة وفي كل شيء عن سيد قطب وفي كتاب واحد، بل كتيب واحد يمكن ثلثي الكف حجمه في الطول والعرض. كتاب لماذا أعدمون؟ أنت تبغى أحسن كتاب تفسيره؟ كتاب لماذا أعدمون؟ في التربية لماذا أعدموني؟ في المنهاج لماذا أعدموني؟ ولم يعلم أحدا على وجه الأرض، هكذا يقول، كتب في قضايا المنهاج أحسن منه. ما أدري أين ذهبت كتابة أئمة السنة وعلماء السنة وعلماء الإسلام، أين ذهبت؟ ما كتب إلا هذا الجاهل في قضايا التربية والمنهاج، أرأيتم؟ طيب، لما سئل عن السرورية قال ما يعرف فرقة قائمة بهذا الجهة، وهذا من المغالطة. فإن كان لا يعرف فكيف تصدر للدعوة وهو ما يعرف الجماعات الدعوية الآن؟ أنتم في بريطانيا تعرفونها ولا لا؟ قائمة عندكم ولا لا؟ فحينما يأتي إلى بريطانيا أو يأتي إلى أمريكا ويقول ما هي موجودة أو لا أعرف جماعة، طيب أنا أقول الجحمية ما أعرف جماعة بهذا الاسم تطلق على نفسها جامية، لكن أهل السنة سموها جامية، عرفتم؟ فمن يسمونها جامية؟ تبعا لمن؟ نسبة إلى جهل بن صفوان، ومعتزلة نسبة لعمر بن باطل بن عطاء لما اعتزل، وما تريدية نسبة للما تريدي، فالما تريدي يقول أنا ما تريدي، يقول انا اهل السنة. عرفت ولا لا؟ الاشعري يقول انا اشعري، تقول نحن اهل السنة. لكن اهل السنة ميزوهم حتى لا تنشي مقالاتهم الباطلة، فنسبوهم الى من؟ نسبوهم الى مؤسس هذه المقالات والمذاهب. فالسروري ما تجد سروري يقول لك انا سروري، يقول لك انا سلفي. ما يقول ايضا، ما يقول انا سلفي، يقول انا على منهج اهل السنة والجماعة. لماذا؟ لان هذا الاسم يعني هو اسم صحيح، لكن الان احتجنا الى ان نقيد زيادة. هذا الاسم اصبح نطاطي، الماتريدي يدخل معكم هم اهل السنة والجماعة، والا كيف يكون محمد انور شاه الكشميري مجددا وهما تريدي ديوبندي حنفي نقشبندي؟ كيف يكون عند مجلة البيان مجدد وهي تزعم انها على السنة، على منهج اهل السنة والجماعة؟ كيف يكون حسن البنا مجدد وهو صوفي مفوض حطافي؟ عرفتم؟ كيف يكون سيد قطب مجدد عندهم وهو كما سمعتم؟ عرفت؟ فكلمة اهل السنة يمكن حتى الرافضة يقولون انه اهل السنة بس انه شيعة، شفتم ولا لا؟ يقبل هذا الاسم. فاذا الصوفية يدعون انهم اهل السنة، وما تريد يدعون انهم اهل السنة، وايضا الاشاعر يقولون هم اهل السنة. هؤلاء جاءوا بهذا الاسم المطاط ليرضي الجميع، والدليل على هذا اتحادهم معهم، بل جعلهم لرؤوسهم وعلمائهم في الضلال جعلهم مجددين كما ذكرت لكم من مجلة البيان. ولا يرضون باسم السلفية، لان السلفية عندهم نعم. هذا جانب. وجانب اخر سئل، هذا كل الكلام الذي قلته سمعته انا له في الاشرفة، سئل عن السلفية فقال من جاءكم في امريكا، قال من جاءكم يدعوكم الى من جاء الى مؤتمرنا هذا الى هنا يدعو الى السلفية فاننا ندعو الله له بالهداية ولا تقبل منهم، لا تقبل منهم. قال الى ماذا يدعوهم؟ الى القطبية التكفيرية الخارجية او الى الجهمية او الى الصوفية او الى الماتريدية او الى الاشعرية او الى الرافضية؟ الى ماذا؟ قال من جاء الى هنا السلفية حزب يدعم ان في دعوة سلفية؟ نعم، نقول نحن جميعا الدعوة السلفية في كل مكان هي حزب الله، هي حزب الله حقا. عرفتم؟ وقد يكون لها امام وقد لا يكون لها امام. فهنا ولله الحمد السلفية لها امام، منهج اهل السنة والجماعة والدعوة الى مذهب سلف الامة له امام وهو خادم الحرمين. وفي غير هذه البلاد التي لا يوجد فيها امام كالبلاد البريطانية او الامريكية او غيرها، السلفيون موجودون هم حزب الله لكن ليس لهم امام ينصرهم. فاهل السنة ينصرون باللسان والبيان وينصرون بالسيف والسنان. فاذا وجدوا في بلد فيه جماعة للمسلمين وامام للمسلمين كانوا معه، فهم جماعة المسلمين وامامهم. واذا لم يوجدوا الا في بلد ليس فيه امام فهم جماعة المسلمين وما عداهم هم الفرق. فالسلفية حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى قد سمى حزبه حزبا، سمى اهله وانصاره حزبا. انما وليكم الله والذين امنوا الذين يقيمون، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. لكن هذا حزب ممدوح، حزب محمود، هم اهل السنة والجماعة، اولئك حق اهل الله كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. هذا حزب محمود، حزب ممدوح. عرفتم؟ وليست كهذه الفرق الهالكة المخالفة. فيقول من جاءكم من يدعو إلى السلفية أو يدعوكم إلى الدعوة السلفية أو إلى سلفي حزب تجمع حزب سلفي فلا تقبلوا منه، ونسأل الله له الهداية. إذن إلى ماذا آتي إلى أمريكا أدعوهم؟ إلى من؟ إلى من يعادنا العرض؟ ثم يقول بعد ذلك جميع الدعوات اجعلها كلها سواء، وهي بعد عقد أو عقدين من الزمان سوف يأتي عليها وتتبنى العقيدة السلفية، وما تحتاج إلى الحموية ولا إلى الواسطية ولا إلى التدمرية ولا إلى جوهرة التوحيد. فانظروا إلى هذا الفجور في الكلام، الفجور في الكلام يجعل جوهرة التوحيد، لأنه قد يسمع هذا الشريط من يسمعه ويقول قال عن عدنان فعرور فاجر. أنا أقول فجور في الكلام، شف إذا خاطم فجر، فهذا فجور في الكلام وخصومة بالباطل. يجعل جوهرة التوحيد التي هي زبالة الجهمية والأشعرية يجعلها مع الماتوري، يجعلها مع التدمرية ويجعلها مع الحموية ومع الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح. ثم يقول بعد عقده وعقده من الزمان بس ستتبنى جميع الصحوة الإسلامية العقيدة السلفية ما شاء الله 1200 سنة ما قد تبنوها، والحرب لا يزال بيننا وبين أتباعهم إلى اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى إيش؟ حتى يأتي أمر الله في اللفظ الآخر حتى تقوم الساعة. فالخلاف بين أهل السنة والجماعة هذه الطائفة المنصورة الناجية بينهم وبين أهل الأهواء والبدع إلى أن تقوم الساعة، ويجي يقول خلاص ينتهي بعد عقدين من الزمان. ثم هذا كذب على الله ورجم بالغيب، من أطلعه على أن بعد عقدين 20 سنة؟ نحن الآن في عام كم؟ 1416، يعني في 1426 أو 1436 تكون جميع الصحوة الإسلامية كما يقال، وإلا أنا ما أعترف بهذا التعبير الصحوة الإسلامية، ها؟ تكون ما شاء الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن يقول الخلاف بيننا يا إخوان وبين بين الخوارج مو في مسألة التكفير ومسألة الخروج عن الحكام. إذن في ماذا يا عدنان عرعور؟ والخلاف بيننا وبين المعتزلة مو في أن الله ينزل أو في صفة كذا أو في صفة كذا، إذن في ماذا بيننا وبينهم الخلاف؟ نعم بيننا وبينهم الخلاف في أصول كثيرة، لكن أبرز نقطة الخلاف خرج بسببها وظهر بسببها بيننا وبين الخوارج هي التكفير والخروج، أليس كذلك؟ تكفير مرتكب الكبيرة وأنه في الدنيا كافر حلال الدم والمال وفي الآخرة مخلد في النار، وبسبب ذلك خرجوا عليه لما اعتقدوا كفره فقاتلوه، وبدأ هذا بالصحابة، أول ما خرجوا كفر الصحابة قتلوهم، ثم استمر السيف مرفوع منهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبيننا وبين المعتزلة نعم بين وبينهم في اليد وفي الخلاف وفي كذا وفي كذا، بين وبينهم الخلاف في هذا، إذا لم يكن بين وبينهم الخلاف في هذا ففي ماذا يكون؟ نعم بين وبينهم الخلاف في مسائل كثيرة، لكن هذه أصول المسائل التي بسببها افترقوا عنا وافترقنا عنهم، وقامت الحرب بيننا وبينهم على أشدها، واشتهروا بها، هؤلاء اشتهروا بالتكفير وهؤلاء اشتهروا بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات. تأتي عدنان عرعور تقول هذا الكلام، عرفتم؟ ثم إنه يطعن في أهل السنة والجماعة في علمائهم ويبينهم بصورة ساذجة، شف ويصور السلفيين وعلماء السلف والدعاة السلفيين صورة مشوهة منفرة، الناس يقول وصلوا إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، وإحنا لا نزال مختلفين في هل رأى محمد ربه وهل ما رأى، هل بقلبه ولا بعينه، يعني تقليلا يا مسكين يا مسكين يا من أنت عرعور كاسمك، نقول لا، هذه المسألة اختلف فيها الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو ذر ومن كان معهم. فإذا كان الصحابة وقع بينهم الخلاف وجاءت الروايات عنهم، شفت لنا تأتي أنت تنقص من أمر من يهتم بمثل هذا، وماذا تريد أن نهتم بفقه السياسة والواقع؟ عرفتم؟ تخذ من هذا القبيل إضافة إلى كلمات. ثم مسألة طعنه في الدعوة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وتلميحه بالطعن إلى أن يبلغ درجة تكاد تكون صريحة، ويعني السلفية ليست فقط لأنك أنت ولدت في السعودية أو كنت وهابيا أو تلقنت في ديار نجد، من الذي قال لك هذا الكلام الآن حتى تصور منه مشكلة وتذهب تحاربها؟ نحن السلفي عند أنتم الآن من أين؟ من بلاد الصومال، وتأتون من بريطانيا، ما الذي جمعني بكم؟ جمعتنا هذه العقيدة السلفية. فمن سمعته يا مسكين يقول لك سلمك الله إن العقيدة السلفية فقط هي في نجد وفي الوهابية حتى تفترغ منها مشكلة؟ إنما أراد بهذا تشويه الدعوة وتشويه علمائها وتشويه دعاتها، ونحن نعرف الكلام ولسنا بالخب ولا الخب يخدعنا. لو كان سلفيا سئل عن الحكومة السعودية هنا ولها بيعة ولا ما لها بيعة، إيه ماذا قال؟ قال أما هذه توريطة، شوف الكذاب. طيب لماذا لا تصلح برأيك؟ لو أصلح برأيه لانفضح ولانكشف، ذهب إلى أجابة السؤال عن السمع والطاعة ولم يجب بالبيعة، عرف أجاب عن السمع والطاعة تعاون مع الولاة فيما يدعون إليه في طاعة الله جل وعلا. هذا حتى الغريب إذا جاءني ها وهو ليس هذا البلد سيتعاون معي بالسمع والطاعة، شفتنا. لكن أهل هذه البلد لهم في أعناقهم بيعة ولا لا؟ نعم لهم في أعناقهم بيعة، وأين هو من هذا؟ ما يقدر يتكلم بمثل هذا الكلام. ثم عبارات كثيرة أخرى سمعتها وأنا الآن يعني ما أتذكرها، وقد جمعت له شريطا لهذه العبارات من كتبه من أشرطته بصوته، وأسميت هذا الشريط بعروريات عروريات. وقد يقول قائل إذا سمع الشريط قلنا عن هذا الشريط مقطع وأنتم تبترون الكلام أول عن آخر، ويمكن يقول هذا الكلام أول واحد يقول عدنان عرعور، أقول له قل ما شئت لا يغنيك عندي شيئا لأني سمعت الأشرطة ولا يمكن أن أعود كل مرة أسمع هذه الأشرطة كلها. شف فجمعت هذه العبارات من هذه الأشرطة فيها. فهذه أمور كلها تلقي الضوء على عدنان عرعور عندنا وتكشفه وتعريه وأنه ليس بسلفي، وإن ادعى هو أنه سلفي. شوف ولو مشى على الناس بتزكية العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني له، فإني قد رأيتها عند بعض الإخوان أظنها بخط الشيخ إذا لم أكن واهما، وأنه سلفي، فأوردوا علي هذه التزكية للشيخ ناصر لهذا الرجل، فكيف أنت تتكلم فيه؟ فقلت ذاك على ما علمه الشيخ وهذا على ما أعلم. عرفتم؟ هذا أنا سمعته، فلا يمكن أن أترك ما سمعت أنا ورأيت لما يقوله غيري، وعقل حاسة السمع والبصر عندي وسمعي لا يمكن. فهذا على ما علمت وذاك على ما علم الشيخ، والشيخ لو سمع له مثل هذا الكلام ما أظنه يصنفه إلا في ظلال السروريين. عرفتم؟ فأنا أقول إن عدنان عرعور ليس بسلفي أبدا، وأنه متستر، وإن متع الله مكلمكم في الحياة تسمعون إن شاء الله ردا عليه والتوثيق لهذا الرد بالعبارات من أشرطته بإذن الله تعالى.